ويجعل الميت في مجمرين والمشي أمام الجنازة في أفضل، ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن. قال وينصب عليه الذي أي جار. قوله وينصب عليه الذي أي حجارة، هذا لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له اللحد ونصب عليه الذي حجارة نصبا، ورفع قبره عن الأرض نحو شبرين. رواه ابن حبان البيهقي حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن، وثبت موقوفا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال في مرض موته: ألحدوا لي نحدا وانصبوا لي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والنسائي وغيره. المراد ينصب عليه النبي أي الحجر لسد الثغرات حتى يهال عليه التراب فيحفظ الميت. قال ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة عند وضع الميت في القبر أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان حاكم والبيهقي وابن أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا وضع الميت في القبر وضعه كما ذكرنا على جنبه الأيمن، صدره إلى القبلة، رأسه على يمين القبلة ورجلاه على يسارها، وعند وضعه يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقول حينئذ يعني بعد أن يدفن، ويقول حينئذ أي بعد أن يدفن، فلم يشر إلى ما يقال عند وضع الميت في القبر. ويؤيد هذا يوضح هذا ما ذكر في المدونة، ما ذكر في المدونة أنه يقول هذا الذكر بعد الفراغ من الدفن. جاء في المدونة طريق شحنون أنه روى عن أنس بن إياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود إذا أتي بالجنائز أو يعلم هذا في الجنائز وفي المجالس. فذكر حديثا طويلا، فمما ذكره قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد دفنه أو إذا فرغ منه؟ قال: نعم، إذا فرغ منه قال أي الميت: اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا وراءه وراء ظهره ونعم النزول به أنت، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. زاد: اللهم نور له في قبره وألحق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه شحنون في المدونة، وسنده ضعيف لكلام في إسماعيل بن رافع المدني، ولوجود فيه رجل مبهم قال عن رجل، والانقطاع بين إبراهيم بن يزيد النخعي وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فالأثر موقوف، وفي الأثر المذكور هاهنا لا يصح وهو ضعيف، والاقتصار على ما هو ثابت في السنة مرفوعا أولى. قال ويكره البناء على القبور وتجصيصها، ويكره البناء على القبور وتجصيصها، وفي هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ومنها أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزال عليه وأن يكتب عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أي أن يطين ويجعل عليه التجصيص هو التطهير، وأن يقعد عليه فإن هذا أيضا لا يجوز، وأن يبنى عليه أيضا البناء كما هو الآن مشاهد، وأن يزاد عليه أي أن يزاد على القبر أكثر من التراب الذي أخرج منه. المشروع التراب الذي أخرج من القبر هو الذي يعاد ولا يزاد عليه، وأن يكتب عليه أي الكتابة التي يقصد منها الزخرفة ونحو ذلك. أما إذا كانت كتابة باسمه وهو محتاج إلى ذلك حتى يتعرف قبره فهذا لا بأس به، بشرط إذا لم يجد ما يعلم به القبر، وإذا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم القبر بالحجارة كما وقع لما دفن بعض أصحابه جعل عند رأس قبره ثلاثة حجارة قال أتعلم بها قبر صاحبي، فالأولى أن يجعل للقبر حجارة يتعلم بها هذا القبر يجعلها علامة للقبر، فإن لم يستطع أو لم تكن الطريقة هذه يعني مساعدة على معرفة القبر فلا بأس بكتابة لا من باب الزخرفة أن يجعل حرفين أو ثلاثة تميز هذا القبر عن غيره إشارة لاسمه ولقبه أو كنيته أو لقب عرف به أو نحو ذلك فلا بأس بها، وإلا فقد حصل على الجواز فلا يجوز البناء فهو حرام عند جمهور العلماء، ولا يجوز التجصيص الذي هو التطيب إلا إن يحتاج إليه في بعض المقابر منحنية هذا، فإذا دفن ولو رفعت التراب فهنا يحتاج إلى أن ترفعه أكثر من هذا، ومع ذلك فالانحناء وميل الأرضية تجعل التراب يتهاوى ولربما قد يظهر الميت أو يكون أسهل لوجود رائحته بالنسبة للدواب فيحفرون عليه ويعتدون على الميت المسلم حرمة، والأمر يزيد أكثر إذا كان الأرضية التي تعرض إلى الأمطار فتنجرح، فعندها الحالة لا بأس بتطهير القبر وتطهيره من غير إسراف وتبذير قصد الحفاظ على القبر، شيء يسير شيء يسير هذا لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم. والحديث نهى أن يجص القبر ويقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه وأن يكتب عليه رواه مسلم وداود والنسائي والترمذي وغيرهم، وهو حديث واضح في الدلالة على ما ذكر المؤلف. قال شحنون هذه آثار في تسوية القبر، فكيف لمن يريد أن يبني عليه لآثار في تسوية القبر يعني أن يسوى دون أن يجصص، فكيف بالبناء عليها هذا البناء المشاهد الآن بالبلاط وتبذير الأموال وبناء قباب وبناء مشاهد وغير ذلك مما هو غير جائز وهو حرام وتحريمه واضح، وكلام المؤلف واضح هنا وأيضا كلام شحنون في المدونة واضح. قال ولا يغسل المسلم ولا يغسل المسلم كلامه يقرأ بناء القبور التجصيص موجود في المدونة. قال ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه فيواريه، هذا الكلام أيضا ذكره مذكور في المدونة نقلا عن مالك. فالمسلم هذا هو أن يدفن الكافر أو لا، هنا أشار إلى القريب المسلم لا يمثل أباه الكافر ولا يدخله القبر إلا أن يخاف أن يضيعه، فما حكم مباراة الكافر ودفنه وتغسيله؟ دفن الكافر ومواراته وتغطيته بالتراب مما يجب، فالدفن واجب ولو كانت حق الكافر. أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جمع صناديد قريش كانوا 24 وراهم رمى عليهم جمعهم في قليل بئر ويعني نحو البئر ورمى عليهم تراب وراهم صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري وجاء نحو من حديث ابن عمر ونحو أيضا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. حديث أبي طلحة في الصحيحين وحديث عمر عند مسلم وحديث ابن عمر عند البخاري، هذا يدل على مواراة الكافر. كذلك لما توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابنه علي رضي الله تعالى عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال في رواية الشيخ الكافر قد مات فماذا ترى؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنه. قال ادفنه اذهب فواره فواره، قال إنه مات مشركا كافرا، قال اذهب فواره ثم احتني فوراه ثم جاءه فقال اذهب فاغتسل، فذهب فاغتسل قال ثم احتني فجاء فجعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه دعاني بما هو احب الي من حمر النار. قال الراوي وكان علي اذا غسل ميتا يغتسل، وكان علي اذا غسل ميتا يغتسل. فهذا الاثر يدل على جواز مواراة الكافر ودفنه، خاصة إذا خشي أن يضيع، أما إذا وجد من يتولى دفنه من الكفار فيدفنه كافر، أما إذا ترك في العراء فإنه يوارى ويرمى عليه التراب ويهان. فهذا واضح في عبارة المؤلف، ودليله هو الذي ذكرت حديث علي رضي الله عنه رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. وهل يغسله؟ قال لا يغسله المسلم، لا يغسله المسلم، لكن البيهقي ذكر في سننه باب تغسيل المسلم قريبه الكافر، واستدل بذلك لهذا الأثر، وهو أثر علي لما قال إن شيخ عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى؟ قال ابن مسلم ترى أن تغسله وأن تجنه. وهذا أثر رواه ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة في مصنفه، ولكنه ضعيف والآخر ضعيف، جاء مرسلا ورواه أيضا ابن سعد في طبقاته من طريق الواقدي، والواقدي متروك فلا يصح الاستدلال به. لكن أيضا استدل البيهقي بالأثر الآخر، وهو أن علي رضي الله تعالى عنه بعد أن غسل دفن أبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال رواه الحديث وكان علي إذا غسل ميتا يغتسل، فاستفيد من هذا أنه غسل عمه، غسل أبا، استفيد من هذا أنه ما غسل أبا. ولهذا قال البيهقي باب المسلم يغسل لا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه. وآخر عليه ليس ظاهر لأنه غسل أباه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفنه ثم يأتي، فلما جاء قال اذهب واغتسل، فقد يكون هذا اغتسال من جراء الدفن، وكونه يغتسل اغتسل من جراء الغسل لأبيه ليس ظاهرا في هذا الأثر. ولهذا فالأقرب أنه يوالي ويدفنه، أما أن يغسله فلا يتولى ذلك كما قال المؤلف هنا. طيب، قال واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت تربة، إذا كانت تربة صلبة لا يتحيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحنا المرة الماضية ما معنى اللحد، قلنا اللحد هو أن يحفر في الأرض حفرة إلى سطح، إلى أرضية التي يصل إليها بعد متر ونصف تقريبا أو متر وستين أو سبعين سطح. إذا وصل أرضية يحفر في الحائط بجداره بجهة إلى جهة القبلة، يحفر غرفة صغيرة ليوضع فيها الميت، يعني الحفر هكذا ثم غرفة صغيرة فيها يوضع الميت، هذا هو اللحم. أما الشق فينزل إلى الأرضية ثم يشق، هذا هو الشق. لهذا قال من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرح في حائط قبلته، في حائط قبلة القبر، قبلة القبر يدخل فيحفر غرفة صغيرة أظن واضح، يعني يجي القبر هكذا حائط هكذا هنا الذي يدخل وينزل يوضع، ثم يوضع اللبن على شكل غرفة ويهال التراب في هذا الحفر. أما الشق فيكون الحفر إلى الأرضية ثم شق في وسطها يوضع فيه الميت، وكل جائز، اللحد والشق كل جائز، والأفضل هو اللحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبخاري والبيهقي، وله شواهد يتقوى بها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما توفي أرسلوا إلى من يحفر القبر، وكان أرسلوا إلى اثنين أحدهما يشق الآخر يلحي، وقالوا الذي يصل أول الأول فذاك الذي نفعله، فجاء الذي يلحي وكان يعرفون أن هذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم ودفن في اللحم عليه الصلاة والسلام كما كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك سعد بن أبي وقاص كما مر معنا في الأثر قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا لي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر رواه مسلم والنسائي بن ماجه والطحاوي وغيره. فهذا هو قوله واللحد أحب إلى أهل العلم من الشرق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبلة. وقوله وذلك إذا كانت تربة صلبة لا يتهيل، يتهيل يقال هال التراب يهيل، وتهيل يتهيل إذا صب فصبه فانصب، إذا صبه فانصب. وهذا الكلام نفسه ذكره الإمام النووي رحمه الله في المجموع، فقال أجمع أهل العلم أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل من الشق، وإن كانت رحوة فالشق أفضل. المراد إذا كان التراب يتساقط فإذا ألحد له ذلك الغرفة فهذا التراب لا يؤمن أن يتساقط على الميت، فعند ذلك يجعل في الشق، الشق إذا حفر هكذا يعني لا يهيل عليه التراب، بخلاف إذا جعلت له غرفة صغيرة في قبلة الجدار كما هو واضح. لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن اللحم أفضل، فيحترس في ذلك ويدفن باللحم ويلحد بالميت فهو أفضل، وإذا شق له فإن ذلك جائز إن شاء الله تعالى والله أعلم. قال بعد ذلك باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. والتكبير على الجنازة أربع، أربع تكبيرات، يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرات فلا بأس. قال والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات، هذا محل إجماع بين العلماء أنه يكبر في الجنازة أربع تكبيرات ولا يصح أن يكبر أقل. وما نقل في بعض الأثار أنه كبر ثلاثا عن بعض الصحابة كأنس أو غيره، فالمراد ثلاث تكبيرات بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى، فكونه يكبر أربع تكبيرات محل اتفاق. ودليل حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الفلاة وخرج معه الصحابة فاصطفوا إلى قبلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات، فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة وكأن بين يديه جنازة، يعني صلى صلاة الغائب ولم يكن بين يديه، فكبر أربع تكبيرات، والحديث صحيح. كذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد رجلا من الصحابة فقيل له إنه مات فدفناه ولم يريد أن يزعجك، فخرج إلى قبره صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 4 تكبيرات، والحديث رواه أيضا البخاري ومسلم. وجاء في أحاديث كثيرة أن التكبير على الميت 4 تكبيرات. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة فيكبر 5 و6 و7 و9، وكل هذا ثابت في آثار. فالتكبيرات 5 و6 ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يكبر على الصحابة 5، ومر صلى مرة على بعضهم فكبر عليه 6 وقال إنه البدري. وثبت عنه في الأثر أنه كان يكبر على البدريين 6 وعلى سائر الصحابة 5 وعلى الباقي 4. وثبت أيضا التكبير 7 في الآثار، وكذلك التكبير 9، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة 9 تكبيرات كما ثبت في الحديث الصحيح. فقال بعض أهل العلم بجواز ذلك أحيانا، فالاتفاق أنه يكبر 4، وإذا زاد أحيانا 5 و6 إلى 9 فلا بأس بذلك. ويقول ابن عبد البر أن هذا كان في الأول، ثم استقر الأمر على 4 تكبيرات ونسخت السابع الباقي، فوقع الإجماع على أنه لا يكبر إلا 4 تكبيرات. ولكن الأحاديث والآثار كثيرة عن الصحابة وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالتنويع فيفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، فإن ذلك جائز إن شاء الله تعالى. والله أعلم. قال: يرفع يديه في أولاهن، يرفع يديه في أولاهن. وهذا ورد من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فرفع يديه في التكبيرة الأولى، ومفهومه أنه لم يرفع في الباقي، وجاء من طريق ابن عباس صريحا ولم يرفع في الباقي، لكن في سنده ضعف كما أن في حديث أبي هريرة أيضا ضعف. ولكن الحديث من الطريقين قد يتقويان، فيقال بأن الرفع يكون في التكبيرة الأولى الله أكبر الأولى، أما الثانية والثالثة والرابعة فلا يرفع. فهذا أقوى من حيث ماذا؟ الاستدلال، وهو قول مالك كما جاء في المدونة، قال: لا يرفع يديه إلا بأولاهن. قال ابن القاسم: صليت خلف مالك غير مرة فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. ثم قال: وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن رفع في كل تكبيرة فماذا؟ فلا بأس، أي يجوز أن يرفع يديه في ماذا؟ في كل تكبيرة، يجوز أن يرفع يديه في كل تكبيرة. وهذا أيضا نقل عن مالك في المدونة أنه قال لما ذكر فعل بعض التابعين من الرفع في كل تكبيرة، قال: إنه ليعجبني أن يرفع يديه في كل تكبيرة، إنه ليعجبني أن يرفع يديه في كل تكبيرة. وقد نقل عن ابن عمر والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعوض بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وموسى بن نعيم وربيعة ويحيى بن سعيد الرفع في كل تكبيرة، أي يرفع التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهو قول الشافعي والإمام أحمد. وعند المالكية والحناف إنما يرفع في التكبيرة الأولى، ولا بأس أن يرفع في التكبيرات كلها، أيضا في قول عن مالك رحمه الله تعالى. ويظهر الأقوى أن يرفع في التكبيرة الأولى فقط، فإن رفع في التكبيرات الباقية فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم. قال: وإن شاء دعا بعد الأربع ثم سلم، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم سلم، لم يبين هنا تفصيل صلاة الجنازة، وهي عند مالك يدعو فيها التكبيرات الأربع يدعو فيها. قيل له: هل فيها شيء خاص؟ فلم يحد شيئا، وإنما يدعو، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، في رواية على الجنائز الحديث ذكره مالك أو نقل عن مالك المدونة مرسلا، لكن هو موصوم من حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن وعند الحاكم وابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح أخلصونه الدعاء. لكن جاء ما يدل على أن صلاة الجنازة التكبيرة الأولى يقرأ فيها بفاتحة وسورة، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة والرابعة يقرص فيها الدعاء بالميت. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه صلى بالصحابة صلاة الجنازة فقرأ في الأولى بالفاتحة والسورة وجهر بذلك، فلما أتم الصلاة قال: فعلت ذلك لأبين لكم السنة، أي أن هذه هي السنة في القراءة، لتعلموا أنها سنة وحق، لتعلموا أنها ماذا؟ سنة وحق. وهذا جاء من رواية البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، فهو حديث واضح وصحيح. التكبيرة الأولى يقرأ فيها بسورة وبفاتحة الكتاب وسورة، أما التكبيرة والقراءة تكون سرا، القراءة تكون سرا كما جاء في حديث أبي أمامة سهل ابن سهل: السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، رواه النسائي وهو حديث صحيح، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل نفسه قال: ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة والرابعة الدعاء وإخلاص الدعاء للميت. قال: وإن شاء دعا بعد الأربع ثم سلم ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، يعني التكبيرة الثالثة كيف يدعو، والرابعة هل يدعو أو لا يدعو. قال المؤلف: إن شاء دعا ثم سلم، وإن شاء سلم مكانه، يعني لا يدعو. وهذا مذهب الحنابلة، كبر الرابعة يسلم مباشرة، لكن ثبتت في السنة أن التكبير الرابعة يدعى بعدها كذلك. وهذا لحديث عبد الله بن أبي عوف قال أنه شهد جنازة وكبر على الجنازة أربعا ثم قام ساعة أي يدعو زمنا يدعو، قال ثم قال بعد أن سلم: أتروني كنت أكبر خمسا؟ فقالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، رواه البيهقي بسند صحيح. هذا يدل على أن التكبير الرابعة لا يسلم بعدها مباشرة، إنما يدعو فيها لما ثبت في الحديث الذي ذكر. ولهذا خير المالكية في ذلك، قال: إن شاء دعا بعد الأربع ثم سلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، يعني الله أكبر، يعني يكبر الرابعة الله أكبر يسلم مباشرة، وإن شاء دعا ثم سلم. وهذا أقرب لوروده في الحديث حديث عبد بن عوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها أو منكبيها، وهذا ذكره مالك في نقل عن مالك المدونة. الرجل يقف عند وسطه والمرأة عند منكبيها، وهذا لما ذكر يعني ذكر في ذلك أثر في أو جاء في ذلك أثر في المدونة من طريق سكنون عن أنس بن عياض الإسماعيلي رافع مدني الرجل علي بن مسعود، وذكر حديثا وأثرا طويلا، وأنه كان إذا صلى على الجنازة وقف عند وسط الرجل وبالنسبة للمرأة عند منكبيها. وهذا الأثر كما أسلفت ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع والرجل المبهم المجهول الذي لم يذكر، والانقطاع في هذا السند. والسنة على خلاف ذلك، السنة أن يقف عند رأس الرجل وبالنسبة للمرأة يقف عند وسطها. وقد ثبت في هذا أحاديث، ومنها سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب وكانت قد ماتت في نفاسها، فوقف في وسطها أو قال عند وسطها. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا هو قول الشافعي والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه، وهو أيضا اختيار أبي حنيفة وقول الأحناف خلافا لما عليه المالكية. أما تقييد الوقوف في وسط المرأة بالنسبة للنفساء فقط فهذا لا دليل عليه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ماتت الصحابي قال ماتت وهي نفساء، هذا خرج مقرد غالبا لا مفهوم له، لا يعني أن المرأة النفساء يوقف في وسطها بخلاف غيرها. والبخاري قال في كتاب الجنائز في باب الوقوف في وسط المرأة، وبوب أيضا بإضافة لفظ النفساء، لكن هذا لا مفهوم له. والسنة أن يقف عند وسط المرأة وبالنسبة للرجل عند رأسه. وفي الحديث عن أبي غالب الحناط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت الجنازة أتي بجنازة أخرى فإذا هي جنازة امرأة فوقف في وسطها، وفي رواية عند أجهزتها أي وسطها. فلما أنهى ذلك رأى اختلاف موقفه بالنسبة للرجل عند الرأس بالنسبة للمرأة عند وسطها، فقيل له فقال إنها السنة، فقال هي ماذا السنة، لأنه قيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حيث قمت من الرجل وحيث قمت من المرأة، فقال نعم. فالتفت بعضهم إلى أصحابه وقال احفظوا أي هذا الذي ذكر. فالسنة الوقوف بالنسبة للرجل عند رأسه وبالنسبة للمرأة عند وسطها. والحديث الثاني هذا رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. قال والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأمور، وهذا أيضا مذكور في المدونة. أما جواز التسليم الواحدة فلحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليه أربعا وسلم تسليمة واحدة، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وهو حسن، وله شاهد آخر من طريق عطاء مرسلا، وثبت في ذلك آخر عن الصحابة في التسليمة الواحدة. وروى جاء في المدونة أن ابن وهب من طريق ابن وهب أنه روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف. التسليم في الجنازة يكون تسليما خفيفا مخافة، ليس كالصلاة العادية السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يسلم خفية وخفيفا، فيسمع من خلفه فيسلمون نحو التسليم. أنا أسلم في الصلاة تسليما خفيفا، لكن غالب من خلفي يجهر، هذا خطأ وخالف للسنة. السنة أن تسلم تسليما خفيفا مخافة، كما ورد في هذا في قول القيرواني، وهذا نقل عن مالك في المدونة أيضا، وهو الموجود في السنة تسليما خفيفا كما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في المدونة من طريق ابن وهب بإسناد صحيح لا غبار عليه إن شاء الله تعالى. لكن أيضا يجوز أن يسلم تسليمتين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه الحاكم ما رواه البيهقي بسند حسن، وقال النووي سنده جيد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة أي تسليمتين. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه حكى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة العادية وذكر تسليمتين اثنتين. إذا يجوز في صلاة الجنازة أن تسلم كما تسلم في الصلاة، فقط لا ترفع الصوت عندما تخاف، فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله اليمين والشمال، أو السلام عليكم ورحمة الله اليمين السلام عليكم اليسار، أو السلام عليكم لا إلى اليمين ولا إلى الأمام، ولكن يميل قليلا، يميل قليلا. فكلها شرحت إن شاء الله تعالى. قال: وفي الصلاة على الميت قراط من الأجر، وقراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. وهذا حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، وأنه قال: من حضر، من تبع الجنازة، قال: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله من الأجر قراطان. قيل: والقراط ما قراط؟ قال: مثل الجبل العظيم، وجاء هو ما يكون أعظم من الجبل، وجاء في رواية هو مثل جبل أحد. جاء عن ابن عمر أيضا أنه بلغه أن أبا هريرة يقول: من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن اتبع حتى تدفن فله قراطان. قال ابن عمر: فلينظر أبا هريرة ماذا يحدث. ثم أرسل بعض أصحابه إلى عائشة ليستوثق، فلما جاءوا إلى عائشة قالت: صدق أبو هريرة. فرجعوا إلى ابن عمر وقالوا: صدق أبو هريرة. قالت عائشة: وكانت يده حفلة التراب فرماها وقال: كم فرطنا في قراريط. ثم قال: لقد حفظ أبا هريرة. قال أبو هريرة: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أحفظه ولقمة يطعمنيها، ولم يشغلني عن ذلك صفقة الأسواق ولا الغرس ولا غرس الوادي. ولهذا حفظ من الحديث ما لم يحفظ غيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى. السؤال يقول: انه اذا وضع في الشق يعني ماذا يقال؟ يقولون: من غاب اخذ حظ الاصحاب. هذا ذكرناه في بدايه الدرس. اذا وضعنا الميت في الشق ماذا نقول؟ نقول: بسم الله وعلى سنه رسول الله. وجاء في هذا الحديث صحيح، وجاء في بعض الطرق يقول: بسم الله وعلى مله رسول الله. هذه هي السنة، لا يقال غير هذا. واجب السنة أن يقول بسم عند وضع الميت، لما يضع يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله كما جاء في الرواية. طيب، أيضا ذكر الأخ أنها لم يقل يشير المؤلف أين يدفن الكافر. الكافر لا يدفن مع المسلم، لا يجوز دفن كافر مع المسلم ولا المسلم الكافر، فمقبرة الكافر غير بعيدة عن مقبرة المسلمين. وفي الحقيقة يعني الرسالة المؤلف ذكر في الجملة أحكام الجنائز ويعني فات أشياء كثيرة لم يذكرها ويعني لم نشر إليها اختصارا ويعني لأننا يعني اقتصرنا على باب الكتاب فقط دون النزيل. أحيانا نشير إلى بعض الزيادات، لكن الكافر لا يفهم المسلم، هذا لا يجوز. وإذا علم بعد دفنه أنه كافر يحفر عليه ويخرج ويدفن في مكان آخر من الأماكن المهملة. طيب، قال ويقال في الدعاء على الميت، في الدعاء على الميت غير شيء محدود، ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود، كما ورد في المدونة أيضا. يعني المالك يقول لا يوجد شيء محدود في الدعاء على الميت، لكن يدعو بما تيسر، بما في الدعاء بالمغفرة والرحمة للميت ونحو ذلك، دعاء بالمغفرة والرحمة للميت ونحو ذلك. لكن الصحيح أنه ورد في السنة ما يدعو به، قل في السنة ورد ما يدعو به في أحاديث كثيرة. فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيره من حديث عوف بن مالك أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فدعا فيها فقال: اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا، وفي رواية زوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وهذا دعاء وارد كما ذكرت في مسلم، وهو حديث صحيح. كذلك روى أبو داود الترمذي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييت منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيت منا توفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي، ورواه أيضا من طريق آخر أبو داود الترمذي وابن حبان، وقال فيه: لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. كذلك جاء في حديث آخر من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فيما رواه أبو داود بن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن فلان من فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقهي فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء من حديث يزيد بن ركان أيضا قوله: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو به. رواه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح. وجاء من طريق آخر: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه مالك الموطأ ومن طريقه محمد بن الحسن وأيضا القاضي إسماعيل في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء موقوفا وسنده صحيح. ويستحب إن كان الميت قبلا أن يقال: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، وهذا ثبت بإسناد حسن عن أبي هريرة، رواه البيهقي في كتابه السنن. فهذه واردة في السنة فيدعى بها وهي أفضل، وذكرها المؤلف بعض الأدعية منها ما فيه مما ورد في السنة ومنها ما هو جاهل. قال: ومن مستحسن ما قيل، وذلك كله واسع، ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي ويميت، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. نقول الصلاة الإبراهيمية تقال بعد التكبيرة الثانية كما جاء في حديث عبد الله، في حديث أبي أمامة بن سهل: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذا ثابت في الحديث، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تميت وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا به. اللهم إنا نستجير بحمد جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وآفه واكرم رزقه ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا بحسناته في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، فهذا ثابت أيضا ابتداء من اللهم إنا نستجيرك بحمد جوارك. وقوله اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، هذا أيضا جاء نحوه والمثال. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتلي بقبره لما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة، سبق أن ذكرنا التكبيرة الأولى الفاتحة والسورة، التكبيرة الثانية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة والرابعة الدعاء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، جاء في الحديث شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، هذا ثابت في الحديث. إنك تعلم تقلبنا وذوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قوله اللهم من أحييته منا فأحيا الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى الإسلام، الثابت العكس. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وتوفيته منا فتوفى الإيمان، وهذا الأنسب، لأن الإسلام عمل وهو ظاهر، وفي الحياة يعمل الإنسان، لكن إذا أدركته الموت وجاءته الموت ما بقي إلا ما في القلب، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، فهذا الأوجب والوارد في الحديث المرفوع. قال وأسئلنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. قال وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. يعني المرأة قد يموت زوجها أو يطلقها فتتزوج غيره، أو قد يموت فتتزوج الثاني، ففي الجنة لمن هي؟ جاء في الحديث أنها لآخرهما، آخر زوج تكون له زوجة، وفي بعض الروايات أنها تخير. ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج. طيب، هذه بعض الأدلة ذكرها، وأشرنا إلى ما هو ثابت في السنة، وأيضا ما ذكره مما لم يرد، إنما هو بعض الأدلة التي فيها كلام طيب وخير ومنقول عن بعض السلف من التابعين وغيرهم. وفي الاقتصار على المرفوع وما فيه سنة وما هو في السنة أولى، ولا بأس بالمجيء بهذه الأدلة أيضا، يعني وذكرها لأنها اشتملت على كلام طيب، لكن البدء يكون بما ثبت في السنة. يقول إذا غسلنا الكافر فهل نغتسل من باب الوجوع أم باب الاستحباب؟ من باب الاستحباب، غسل باب الاستحباب، كما جاء في الحديث من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، فهذا الاغتسال من باب الاستحباب كما قال العلماء، لمجيء ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهم كانوا يغسلون الموتى، فمنهم من يغسل يديه ومنهم من يتوضأ. هل يجهر المصلون بالتكبير وراء الإمام بصوت الرجل الواحد كما يفعل؟ لا، غير صحيح. التكبير في الجنازة سرا، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وإن كان اعتاد الناس الجهر فهذا ليس موافقا للسنة. هل يدفن القاتل نفسه مع المسلمين في مقبرة المسلمين؟ احنا قلنا يصلى عليه، فكيف لا يدفن مع المسلمين؟ نعم، يدفن مع المسلمين، يدفن مع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا